أي من قال بالقرآن لفظي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن الذي هو الملفوظ به. فإن قال قائل هل يمكن أن يراد باللفظ الملفوظ؟ قلنا نعم، لأن لفظ مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما رد بمعنى مردود، وكما في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، أي أولات محمول. فالحمل مصدر ويراد به اسم، ويراد به اسم المفعول. على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف صوت، وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته. ولكن هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ نقول أما باعتبار أصله وأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما فهو من الصفات الذاتية، وأما باعتبار آحاده فهو من الصفات الفعلية، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. متى صارت كن؟ بعد الإرادة، صارت بعد الإرادة. وهذا دليل على أن كلام الله من حيث آحاده وأفراده من الصفات الفعلية. نعم، انتهى درس التفسير. نعم، قول الأشاعرة هل يكفرهم بهذا القول؟ يجب أن تعلم قاعدة مهمة، أن المجتهد من هذه الأمة ولو أخطأ فإنه مغفور له. هم يريدون بهذا أن الله منزه أن تقوم به الحوادث، لأنهم يعتقدون بعقولهم السخيفة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهم يعلمون أن الكلام حادث، كل حرف حدث بعد الحرف الذي قبله، لكن لعقولهم السخيفة ظنوا أن من يقوم به الحادث فهو حادث، وهذا خطأ. التكفير لا نكفرهم بهذا. نعم، لو أن الإنسان تبين له الحق وقال إنه لا يريد الحق وإنما يتبع هواه فقد يكفر. نعم، ها؟ إيش؟ نعم، بعض العلماء يقول هذا بالكافر، الإنسان أي الكافر، والقرينة ما ذكرت، وبعضهم يقول هو في الكافر والمؤمن، ولكن الله خص الكافر لقوله: ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ألا إنه بكل شيء محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أخذنا فوائدا. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ما المراد بالإنسان في قوله إذا أنعمنا على الإنسان؟ نعم، وعلى الأول يكون مؤمن خارجا من قوله وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ولا إيش؟ نعم، يعني معناها المؤمن، حتى المؤمن إذا مسه الشر دعا ربه. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله. أرأيتم أي أخبروني، وقولوا إن كان من عند الله يعني القرآن من عند الله. ها، أخذناها بعد وفوائدها. طيب، وقول ثم كفرتم به، من أشد من منه، من أضل من من هو في شقاق بعيد. ذكرنا أن هذا إظهار في موضع الإضمار، وأصله لا أحد أضل منكم، لكنه أظهر في موضع الإضمار، وذكرنا أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد، منها تنبيه المخاطب، ثاني بيان الصفة التي استحق بها صاحب الضمير هذا الوصف، يعني العموم. طيب العموم فيه رابعة لكن ما هو في كل مكان، وهي مراعاة فواصل الآيات، مراعاة فواصل الآيات. نعم. ثم قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إلى آخره. سنريهم، السين للتنفيس، أيها أخذ فاتين، طيب هما سمير نعم اصبر يا أخي، ثاني عندي ثانية، كيف؟ لا هذه من الفوائد، هذه من الفوائد. طيب إذن نبدأ من جديد. أولا أن القرآن كلام الله، وجه الدلالة قوله من عند الله، ثم زيادة على ذلك وجه الدلالة كونه من عند الله، وأن الكلام صفة وليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لكن الكلام صفة قائمة بموصوف، فهو دليل على أنه من عند الله. إذن يستفاد أن القرآن كلام الله من قوله من عند الله، ووجه ذلك أن الكلام صفة لا يمكن أن يقوم بنفسه، فلزم أن يكون كلام الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر بعد التبين أشد قبحا من الكفر مع الجهل، بدليل قوله ثم كفرتم به، فإن ثم تدل على الترتيب والتراخي، وأن كفرهم كان بعد أن تبين الأمر. ومن فوائدها أنه لا أحد أضل ممن شاق الله ورسوله، حيث إنه في شقاق بعيد، لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن التامة، حيث يختار في كل تركيب ما يناسب الحال، لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وقوع الاستفهام موقع النفي، وأن إيقاع الاستفهام موقع النفي أسلوب عربي صحيح. وما فائدته؟ أنه إذا كان بصيغة الاستفهام كان مشربا في التحدي، فقولك من أضل، فقوله من أضل أبلغ من قوله لا أضل. ثم قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، السين للتنفيس، وهي تفيد القرب والتحقيق، سوف للتسويف، وهي تفيد التحقيق مع البعد. ولذلك يجب أن نفرق بين سوف والسين. إذا كان الشيء سيكون قريبا فقل إيش سيكون، وإذا كان بعيدا فقل سوف يكون. ولهذا تجدون قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، لأنه لم يأتي بعد وهو بعيد بالنسبة لكونه في الدنيا. سنريهم يعني عن قرب، إراءة متحققة، سنريهم آياتنا في الآفاق أي نظهرها لهم حتى يرونها بأعينهم، أو حتى يرونها ببصائرهم. آياتنا. الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بآيات الله علامات الدالة على كمال حكم، على كمال علمه وحكمته وقدرته وغير ذلك من مقتضيات ربوبيته. واعلم أن آيات الله تعالى نوعان: آيات كونية وهي ما جاءت به الرسل، ومنها القرآن الكريم فإنه آية، وآيات كونية وهي نعم طيب نعم. واعلم أن الآيات نوعان: آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل ومنها هذا القرآن الكريم، وآيات كونية وهي الدالة على كمال الله تعالى تبارك وتعالى في العلم والخلق وكل ما يتعلق بربوبيته، وهي ما يعجز البشر عن مثله، ما يعجز البشر عن مثله. فالبشر كلهم عاجزون عن أن يخلقوا أرضا أو سماء أو نجوما أو شمسا أو قمرا. ولهذا قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات إيش؟ كونية، لأنه يعجز عن مثلها البشر. آيات شرعية مثل قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنريهم آياتنا في الآفاق، أقطار السماوات والأرض، من النيرات والنبات والأشجار. قوله في الآفاق، الآفاق جمع أفق، وهو الناحية، والآفاق هنا جمع، فتدل على أن هذه الآيات ستكون في كل ناحية من السماء والأرض. ففي السماء نجوم، في السماء شمس، في السماء قمر، فيها مشارق، فيها مغارب، كل هذه من آيات الله. من يستطيع أن يخلق مثل الشمس؟ لا أحد. من يستطيع أن يجريها بهذا الانتظام البديع منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخراب العالم؟ لا أحد يستطيع. من يستطيع أن يزحزحها من مشارقها الشرقية الشمالية إلى مشارقها الشرقية الجنوبية؟ لا أحد. وهلوم جرى. هذا في آفاق السماء. من آفاق السماء ما يحصل من الأمطار الغزيرة أو الخفيفة والرعد والبرق وغير ذلك. المهم أن آفاق السماء كل ما علا، كل ما علا فإنه داخل في آفاق السماء. كذلك أيضا آفاق الأرض، آفاق الأرض فيها من آيات الله عز وجل ما يدل على كمال علمه وقدرته وحكمته ورحمته: جبال وأنهار وبحار، فيافي، أودية، هضاب، إلى غير ذلك. نباتات مختلفة، تجد النبات كأنه رقعة ثوب موشى، هذا أخضر وهذا بنفسجي وهذا أبيض، وزهورها مختلفة وثمارها مختلفة، تسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل. كذلك أيضا يدخل في قوله في الآفاق، يدخل في قوله في الآفاق ما يحصل في الآفاق من حرب وسلم وأمن وخوف وشدة ورخاء، كل هذه من آيات الله في الآفاق. كذلك ما يحصل من غلبة وانهزام وغير هذا. فالله تعالى وعد بأن نري العباد آياته في الآفاق. أفهمتم الآن؟ صار كل ما في الآفاق العلوية والسفلية مما لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله فهو من آيات الله. وفي أنفسهم، يعني ونريهم آياتنا في أنفسهم، وذلك من نواحي متعددة. أولا من جهة الخلقة، كيف خلق الله سبحانه وتعالى الآدمي على هذه الصفة البديعة الغريبة التي لا يوجد من الحيوانات ما هو مثله في حسن القامة وحسن التدبير والعقل وغير ذلك. كذلك أيضا في أنفسهم من طول وقصر وبياض وسواد وحسن خلق وسوء خلق. كذلك في أنفسهم من تقلبات الأحوال، وكون الإنسان أحيانا يريد كذا وأحيانا يريد كذا، وأحيانا يريد الشيء ويصمم عليه وإذا به مصروف عنه يصرف عنه. هذه من آيات الله. ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بصرف الهمم يعني وتقلب تقليب القلوب. تجد الإنسان مثلا متجه إلى أن ينصرف إلى الشمال، فإذا به ينصرف إلى الجنوب بدون أي سبب، لكن بتقدير الله عز وجل. كذلك أيضا من آيات الله في الإنسان تركيب هذا البدن العجيب البديع. واسأل أهل التشريح عن هذا، تجد العجب العجاب. إن أتيت إلى الرأس وما فيه من المخ وما فيه من الأدوات، وإذا أتيت إلى الأمعاء وإلى المعدة وإلى الكبد وإلى الغدد وإلى غيرها، تجد العجب العجاب. يعني أنه دولة في الواقع، دولة كل شيء منه له عمله الخاص. من يستطيع أن يركب هذا؟ الله عز وجل. كذلك أيضا من الآيات في الأنفس ما حصل لقريش في بدر، حيث إن قريشا في بدر خرجت إلى بدر كما وصف الله عز وجل بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. يقول قائل منهم: والله لن نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليه فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هكذا قالوا، ولكن الأمر صار بالعكس والحمد لله. صار العرب يتحدثون عن هزيمتهم إلى أن يشاء الله من أمد الدنيا. هذا من الآيات. كذلك من آيات الله تعالى في الإنسان أن الناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم والحفظ والعمل. تجد هذا يختار هذا العمل، الآخر يقول كيف يصبر هذا الرجل على هذا العمل، أليس كذلك؟ وآخر بالعكس. هذا من آيات الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الناس يختلفون في الفهم. من الناس من إذا قرأت عليه العبارة فهمها بأول مرة، ومن الناس من لا يفهمها بأول مرة. من الناس من إذا تلوت عليه العبارة حفظها بأول مرة، ومن الناس من ليس كذلك. كل هذا من آيات الله، وإلا فالدم واحد والعصب واحد والعظام واحدة والجلد واحد وكل شيء واحد، لكن يختلف الناس هذا الاختلاف العظيم. كل هذا داخل في قول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يقول عز وجل: حتى يتبين. نعم، نشوف المفسر: وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين بمعنى يتضح لهم، أي لهؤلاء المكذبين، أنه يقول المؤلف أي القرآن. ويحتمل أن يراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يراد المعنيان جميعا، أنه الحق المنزل من الله تبارك وتعالى بالبعث والحساب والعقاب، فيعاقبون على كفرهم به وبالجاء به. أنه الحق. الحق في الأصل هو الشيء الثابت الواقع لا محالة، ومنه قوله تعالى: الحاقة. إيش؟ ما الحاقة؟ يعني الشيء الثابت. وأما ويطلق على معاني متعددة، منها أنه الصدق، فالصدق حق وضده الكذب باطل، ومنها العدل، فالعدل حق وضده الجور وهو باطل. ولهذا قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ومنها من معنى الحق أنه الشيء الثابت الذي لا يزحزحه أحد، وضده الشيء الذي لا يثبت ولا يستقر وكل إنسان يبطله. فأنت على أن نجد أن القرآن الكريم مهما جادل به المجادل ليدفعه فحجته باطلة، ولا يمكن لأحد أن يغلب القرآن، بل القرآن غالب. لكن اعلموا أيها الإخوة أن كون القرآن غالب إنما هو بحسب حامله. ولذلك تجد السيف البتار بيد الجبان لا يغني شيئا. لابد أن يكون القرآن بحسب حامله، وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن أن يغلب أبدا، إلا أنه قد يغلب من جهة حامله، وهذا ليس عيبا في القرآن ولكنه عيب في حامل القرآن، حتى يتبين لهم الحق المنزل من الله بالبعث والحساب. وهذا التخصيص من المؤلف رحمه الله على سبيل المثال، وإلا فإنه يتبين أنه الحق في كل شيء، في كونه يغلب ولا يغلب، وفي كون أحكامه عدلا وأخباره صدقا وغير ذلك. قال فيعاقبون على كفرهم به. أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالتبين هنا لازمه وهو المعاقبة، لأنه لو كان المراد التبين فقط بدون عقاب على مخالفته بعد التبين لم يكن هناك فائدة. ومن ذلك أيضا من كونه يطلق البيان أو العلم على ويراد به اللازم، قول الله تبارك وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا أتموا ليروا أعمالهم. طيب يروها فقط أو ليروها ويجازوا عليها؟ الثاني، يعني ليروها ويجازوا عليها. هذه أيضا يتبين فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به. من الجائي به؟ رسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه سيظهر الآيات حتى يتبين الحق أن هذا القرآن حق وأن محمد حق، ذكر شيئا أعظم دلالة على أن القرآن حق وعلى أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم حق. من هو؟ الله عز وجل. ولهذا قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، والجواب بلى، يكفي ذلك. لأن الله تعالى إذا رأى هذا الرجل يدعو الناس إلى ما يدعوهم إليه ويقاتلهم به وينصره الله عليه ويمكن له في الأرض ويتبعه الناس، هل يمكن أن يقر الله ذلك وهو باطل؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن إطلاقا. فكون الله تعالى يمكن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ويجلب قلوب الناس إليه وينصره على أعدائه ويفتح بدينه آفاق الشرق والغرب، كل هذا دليل على إيش؟ على أنه حق، على أنه حق. وشهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله نوعان، شهادة قولية وشهادة فعلية. أما الشهادة القولية فدليلها قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، هذه شهادة من الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أما الشهادة الفعلية فهي تمكين الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وغلبة دينه على جميع الأديان. وقول أولم يكفي بربك، قال المؤلف فاعل يكفي، فاعل يكفي، والباء مزيدة فيه لتحسين اللفظ، ونظيرها وكفى بالله شهيدا أي وكفى الله شهيدا. وعلى هذا فنقول في إعرابها الباء حرف جر زائد إعرابا، فائدته تحسين اللفظ. ورب فاعل يكفي مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها حرف الجر الزائد. وقول أولم يكفي بربك أضاف الربوبية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل هذا للتخصيص أو للتشريف والتكريم؟ عجيب. الثاني، لماذا؟ لأنه رب كل شيء. وانظر إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال وله كل شيء، لأن يظن الظان أن ربوبيته خاصة بهذه البلدة. كذلك أيضا رب إضافة الربوبية إلى الرسول من باب التشريف والتكريم والإشارة إلى أنه سوف ينصره على عدوه لأن ربوبية الله للرسول عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة. أو نكر ربك أنه على كل شيء شهيد بدل منه، بدل منين؟ بدل من قوله بربك. والبدل يقولون في تعريفه هو الذي إذا أسقطت المبدل منه استقام الكلام. حطوا بالكم، البدل هو الذي إذا حذفت المبدل منه استقام الكلام. تقول أعجبني زيد خلقه، هذا بدل. أسقط زيد، أعجبني خلق زيد، معلوم. أكلت الرغيف ثلثه، أسقط الرغيف يستقيم الكلام أو لا؟ هذا ضابط البدل. هنا نقول أولم يكفي ربك، أسقط بربك. تقول أولم يكفي أن الله على كل شيء شهيد يستقيم. لكن لا شك أن القرآن الكريم لا يمكن أن يوجد بدل ومبدل منه إلا لفائدة عظيمة، فيكون أولم يكفي بربك شهادة ونصرة وتثبيتا وما أشبه ذلك، ثم قال أنه على كل شيء شهيد. هذا بعض من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، أنه على كل شيء شهيد. قال بدل منه، أي أولم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما. وهذا واضح. والشهادة هنا إيش هي؟ شنوعها؟ هنا الشهادة، هنا الشهادة هنا فعلية، يعني أولم يكفي بربك أن الله على كل شيء شهيد، وقد مكن لك في الأرض وثبتك ونصرك عليهم وعلى كل عدو لك؟ والجواب بلى والله إن هذا لكافر. وهذا كقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين. بعدها أولم يكفهم أن أنزلنا عليه كتاب يسلى عليهم، فالكتاب أعظم آية، شهادة الله على صدق رسوله أعظم آية. ثم قال ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا أداة استفتاح وتفيد شيئين، الشيء الأول التوكيد والشيء الثاني التنبيه. ألا أداة إيش؟ استفتاح وتفيد شيئين، الأول التوكيد والثاني التنبيه. طيب، وهل هي مركبة من الهمزة ولا أو هي غير مركبة؟ الجواب هي غير مركبة، بل هي كلمة واحدة. ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعث، فهم العياذ بالله في شك من لقاء الله. ولو كانوا يرجون لله لقاء لاستقاموا وخافوا منه. كل إنسان يؤمن بأنه ملاقي ربه فإنه سوف إيش؟ يستقيم على أمر الله، لأنه يعلم أن الرب عز وجل سوف يحاسبه على هذا. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا أداة استفتاح أخرى تفيد التنبيه والتوكيد، ألا إنه تعالى لكل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم. هم في شك من لقاء الله، لكن سوف ينبئهم الله عز وجل بما عملوا، لأنه بكل شيء محيط. وعلى هذا فصلة قوله ألا إنه بكل شيء محيط بما قبلها الإشارة إلى أنه سوف يجازيه. في هذه الآيات فوائد، منها أن الله تعالى سيظهر ما يتبين به صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في الآفاق وفي أنفسه. من أين أخذها؟ من قولهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ومنها أن هذه الإراءة قريبة محققة. من أين تؤخذ؟ من سنريهم، لأنها صدرت بالسين الدالة على التحقق والقرب. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يفكر في آيات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه، لأن ذلك طريق إلى أن يتبين له الحق. من أين نأخذها؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. فأنت كلما ازددت تأملا وتدبرا لآيات الله الآفاقية والآيات التي في نفسك فإنك لا شك تزداد إيمانا ويتبين لك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ناقص العلم نقصا عظيما. وجهه أن الله تعالى يريه آياته في نفسه، فالإنسان غير عالم في نفسه إلا إذا علمه الله. ولذلك يا أخوانا الآن نفسك التي هي مادة حياتك، نفسك التي هي مادة حياتك ما تعرف؟ أتعرف النفس؟ أبل ما نعرفها. ولهذا اختلف فيها النظار من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، منهم من قال إن النفس هي الدم، ومنهم من قال إن النفس جزء من البدن، ومنهم من قال إن النفس عارض في البدن، ومنهم من قال إن النفس لا توصف بشيء، فلا هي داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة ولا منفصلة، إلى آخر ما يقولون في النفي المطلق. ومنهم من قال إن النفس مخلوق من مخلوقات الله، وأنها ذات جرم، وأنها تدخل في البدن وتسير فيه كما تسير الجمر في الفحم أو الماء في المدر. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا قبض أخذت نفسه، أخذت الملائكة وجعلتها في كفن وحنوط، وأنه إذا قبض اتبعه البصر، وهذا يدل على أنها شيء مخلوق له جرم وجسد، لكننا مع ذلك لا نعلم منها إلا قليلا. ولهذا لما سألوا عن الروح قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، بقوله حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن فوائدها أن الآيات الدالة على ذلك آيات توصل إلى اليقين، بقوله حتى يتبين، يتبين عن الوضوح والظهور. ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا علمت أنك لم تصل إلى اليقين فاتهم نفسك، عليك أن تعالج هذا المرض العضال الخطير حتى تصل إلى اليقين، حتى تصل إلى ما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومن فوائد الآيات الكريمة كفاية الله تعالى عن كل شيء بشهادته، لقوله أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأشياء على الاستدلال بالآثار على مؤثراتها. وجه ذلك أن الله تعالى استدل بتمكينه الرسول على أنه حق، فالإنسان يستدل بالآثار على مؤثراتها. ولهذا قيل البعرة تدل على البعير، وهذا جواب من أعرابي سئل بما عرفت ربك؟ قال على البديهة، البعرة تدل على البعير. اختار هذا لأنه أعراب ما يعرف الإبل، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، صح؟ إذا رأيت مثلا صورة القدم على الأرض عرفت أنها قد سار على هذا أحد. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ والجواب بلى. هذا الأعرابي استدل بالآيات الآفاقية على وجود الله وعلى قدرته. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآيات الحذر من المخالفة، وهذه فائدة تربوية، الحذر من المخالفة. من أين تؤخذ؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فإذا علمت أن الله شهيد على كل شيء، على نفسك، أفعالك، أقوالك، كل التصرفات، فإنك سوف تراقب الله عز وجل. ومن لم يتعظ بمثل هذه الآية فإنه لن يتعظ. إذا علمت أن الله شهيد عليك في خلواتك، في وحدتك، في جلوسك مع أهلك، في جلوسك مع صحبك، فإنك سوف تراقب الله عز وجل. وهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ومن فوائد الآية الكريمة بيان حال هؤلاء المكذبين، وأن سبب تكذيبهم أنهم في شك من لقاء الله. ومعلوم أن من كان في شك من لقاء الله فلن يعمل لله، ولهذا تجدون الله تعالى يقرن دائما بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن من نقص إيمانه باليوم الآخر فسوف ينقص عمله، ومن كمل إيمانه باليوم الآخر فسوف يكمل عمله، لأنه يرجو أن يكون سعيدا في ذلك اليوم. أنت عندما تركع وتسجد اجعل على بالك أن هذا الركوع والسجود سوف ينفعك متى؟ يوم القيامة، وهو ينفعك من الآن، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الثمرة الملموسة يوم القيامة، هل تظهر لكل أحد. في الدنيا يظهر للمؤمن الانتفاع التام بالطاعات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي إن جنتي في صدري، حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، رحمه الله. فالإنسان المؤمن يجد هذا في نفسه قبل يوم القيامة. في يوم القيامة يكون الظهور الكامل، يكشف عن كل شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إحاطة الله بكل شيء. إحاطة بإيش؟ بكل شيء، علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، محيط بكل شيء، بأفعاله وأفعال العباد. قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا تحقيق مراقبة الله، لأنك إذا آمنت أن الله بكل شيء محيط فسوف إيش؟ تراقبه المراقبة التامة، بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، والله أعلم. سمعنا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يري هؤلاء المكذبين آياته بالآفاق وفي أنفسهم، فهات مثالا لإراءته إياهم آياته في الآفاق. يعني آيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم والأرضية. ما في الأرض من البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك. طيب، وفيها أيضا الآفاق، آيات الله الشرعية في الآفاق. نعم، المتكئ على الجدار على العمود. أنت أين؟ نعم، في الآفاق. لا فجري، ها؟ وقلنا الفتوحات الإسلامية والغلبة والنصر لأولياء الله. طيب، في الأنفس أينما آيات الله تعالى في أنفسه. ها؟ إيش؟ معدة الشخص؟ يعني فقط المعدة؟ طيب، هات. نعم، آيات النفس الخلقية والخلقية كذا. طيب، وهي عدد أنواع كثيرة متعددة. ما معنى قوله أو أن يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ عبد الله بن عوض، أو استفهام تقريري. أي وش معنى؟ وش معنى؟ ما المعنى؟ نعم، يعني أولم يكفي شهادة الله عز وجل بأن ما جاء برسوله هو حق. طيب، ذكرنا أن شهادة الله تعالى، نعم نعم، ذكرنا الشهادة، شهادة الله نوعان، ما هو؟ لم نقل هذا، قولية وفعلية. طيب، أين الدليل على شهادة الله القولية بأن رسول الله حق؟ قوله تعالى. أحسنت. الفعلية، تمام، شهادة الله القولية أنه قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. شهادة قولية، وهذه أصدق الشهادات. الشهادة الفعلية أن الله سبحانه وتعالى يطلع ويعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يستبيح الدماء والأموال والنساء والذرية في الدعوة في دعوته التي يدعو إليها، ومع ذلك فقد إيش مكن له ونصره، حتى إنه نصره بالرعب مسيرة شهر. وهذه شهادة فعلية من الله عز وجل على أن رسول الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. ثم نبدأ درس اليوم. يقول سورة الشورى، ويقال سورة شورى. أنا عندي مكتوب سورة شورى، وهي تقال هذا وهذا. أما الشورى فأل فيها للبيان، وأما شورى فهي مأخوذة من قوله وأمرهم شورى بينهم، وليس فيها أل. فهذه السورة تسمى سورة شورى وسورة الشورى. يقول مكية، ما معنى مكية؟ هل المراد ما نزل بمكة أو المراد ما نزل قبل الهجرة؟ الثاني. لا تمد اليسار يا رجل. نعم، المراد الثاني، ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة فهو مدني. ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة فهو مدني، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه نزلت في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة.